الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مع الدرس 12 بفضل الله سبحانه وتعالى من أحكام الحج والعمرة، وقد بدأنا في اللقاء الماضي في شروط الطواف حول الكعبة، وهذه الشروط كما قلت لحضراتكم لازمة، بحيث أن من ترك شرطا من شروط صحة الطواف فقد بطل طوافه، يبقى الطواف بتاعه ايه؟ باطل. الشرط الاول قلنا ايه؟ الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة، فلابد ان يكون الطائف طاهرا من الحدثين، يعني يكون طاهر من الجنابة، طاهر من عدم ايه؟ الوضوء اللي هو الحدث الاصغر. والمرأة لابد أن تكون طاهرة من الجنابة والحيض والنفاس، وأن تكون طاهرة من الحدث الأصغر أيضا. طيب، ومن كان به نجاسة لا يمكن إزالتها، لو واحد أو واحدة به نجاسة لا يمكن إزالته، زي صاحب العذر اللي هو عنده سلس بول أو انفلات ريح، أو المرأة عليها دم الاستحاضة، دم نزيف، ماذا يصنع؟ فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق، يبقى يطوف عادي ولا شيء عليه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسع. روى مالك أن عبد الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه، فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت أو هرقت الدماء، تقول أنا راح أطوف ساعة ما أجي عند باب المسجد الدماء تنزل نزيفا كثيرا، فرجعت حتى إذا ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك رقدة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي. قال لا لا، ده رقدة من الشيطان، دم النزيف ده، خلاص انت اغتسلي واستثفري بثوب، يعني حطي ثوب أو قماشة يمنع نزول الدم على ايه؟ على الملابس، ثم طوفي. الشرط الثاني من شروط صحة الطواف ستر العورة بلباس طاهر، يبقى لابد أن تكون العورة إيه؟ مستورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل إيه؟ من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة جميع بدنها سوى الوجه والكفين، لحديث أبي هريرة قال بعثني أبو بكر في الحجة التي أمره عليها رسول الله قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك، الرسول قال لهم أذنوا في الناس وقولوا إيه؟ لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن كان في الجاهلية كان المشركون يطوفون حول الكعبة، فالرسول قال لهم محدش من المشركين عد إيه؟ يطوف حول الكعبة، لا يطوف حول الكعبة إلا المؤمنون، ولا يطوف بالبيت عريان، لأن هم في الجاهلية كانوا يطوفون حول الكعبة عرايا كما ولدتهم أمهاتهم رجالا ونساء، يعني النسوان والرجالة ملط ويطوفوا حولين الكعبة. عبادة بقى. ايه رأيك بقى لو الطواف بالطريقة دي كانت ناس كتير راح تطوف، يعني اللي مش هيناوي يطوف كان هيروح يطوف. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم أن قولوا إيه؟ لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. رواه الشيخان. الشرط الثالث من شروط صحة الطواف أن يكون سبعة أشواط كاملة، سبع لفات زي ما احنا بنقول، من الحجر للحجر ده شوط، يبقى الشوط بيبدأ من الحجر وينتهي بإيه؟ بالحجر، كده شوط، تعدي سبعة، ما ينقص خطوة، ما ينقص خطوة، لابد يكونوا سبعة كاملين، لا ناقصين ولا زايدين، يعني لو تعمدت الزيادة بطل الطواف، زي ما تكون صليت المغرب أربع ركعات أو العشاء خمس ركعات، ربنا قال لك سبعة يبقوا سبعة، يبقى كون سبعة أشواط كاملة، فلو ترك خطوة واحدة في أي شوط لا يحسب طوافه، فإن شك بنى على الأقل. طب لو شكيت في العدد احسب على الأقل، يعني شكيت هم ثلاثة ولا أربعة خليهم ثلاثة، اثنين ولا ثلاثة خليهم اثنين يرحمك الله، حتى يتيقن السبع، وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شيء. الشرط الرابع أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، يبقى بتبدأ من الحجر وتنتهي إيه؟ بالحجر. الشرط الخامس أن يكون البيت عن يسار الطائف، يبقى الحجر على إيه؟ على شمالك، ما ينفعش يبقى على إيه؟ على يمينك، لأن لو على يمينك هتلف عكس. أن يكون البيت عن يسار الطائف، فلو طاف وكان البيت عن يمينه لا يصح الطواف، لقول جابر رضي الله عنه لما قدم رسول الله مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رواه الإمام مسلم. الشرط السادس أن يكون الطواف خارج البيت بر البيت، خارج إيه؟ خارج الكعبة، يعني مش جوه الكعبة نفسه، مش جوه الكعبة، أن يكون الطواف خارج البيت، فلو طاف في الحجر عليكم السلام، فلو طاف في الحجر لا يصح طوافه، فإن الحجر والشاة ذروان من البيت، والله أمر بالطواف بالبيت لا في البيت، فقال وليطوفوا بالبيت، يعني ما ينفعش يجي جوه الحجر، حجر إسماعيل، ويطوف جوه، لأنه بيطوف جوه الكعبة يعني. ويستحب القرب من البيت إن تيسر، ده في الآخر عليكم السلام. الشرط السابع موالاة السعي، موالاة الطواف. الموالاة اللي هي ايه؟ المتابعة، يعني تجيب الأشواط ورا بعض. ما ترتاحش إلا لو أنت فصلت، يعني واحد نفس قطع، خد شطين ثلاثة أربعة ونفس قطع، بيقعد ياخد استراحة قصيرة ويقوم، أو وضوءه انتقض بيروح يتوضى ويرجع. إنما مش يعني إيه أطوف شوية وأقعد بقى أجيب الأكل وأشرب وأكل وأشرب وريح ونقعد نهرج ونضحك وناخد راحتنا وبعد ساعة نقوم نكمل، لا، يبقى تبدأ من جديد. يبقى موالاة السعي عند مالك وأحمد. ولا يضر التفريق اليسير لغير عذر، يعني لو وقفت وقفة بسيطة كده، نفسك تعب أجهد وريحت شوي، حاجة بسيطة كده في العرف لا بأس، زي الوضوء زي أي حاجة بسيطة كده، يعني ما يكونش العرف لا يعدها تفريقا كبيرا ولا التفريق الكثير لعذر. وذهبت الحنفية والشافعية إلى أن الموالاة سنة، فلو فرق بين أجزاء الطواف تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل، ويبني على ما مضى من طوافه. روى سعيد بن منصور عن حميد بن زيد قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة، ثم جلس يستريح وغلام له يروح عليه، فقام فبنى على ما مضى من طوافه. يعني ده سيدنا عبد الله بن عمر اهو تعب، خد ثلاث أشواط أو أربع أشواط حول الكعبة، تعب قعد وله غلام قعد يهف عليه شوية لغاية ما لقط نفسه زي ما احنا بنقول واستجمع، قام تاني كم. فدي مش مشكلة، دي حاجة ايه؟ فاصل قصير للضرورة. وعند الشافعية والحنفية لو أحدث في الطواف توضأ وبنى ولا يجب الاستئناف وإن طال الفاصل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطوف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. وعن عطاء أنه كان يقول: في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة يخرج فيصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه. دي اسمها شروط ايه؟ شروط صحة الطواف، دول إلزامي. في فرق ما بين الشرط والسنن، الشروط والأركان والواجبات دي حاجة إلزامية. فاحنا قلناهم: الطهارة من الحدثين، ستر العورة، أن يكون سبعة أشواط كاملة، أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، أن يكون البيت عن يسار الطائف، أن يكون الطواف خارج البيت، موالاة السعي، سبعة. هندخل بقى في سنن الطواف. ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما فيش مشكلة، يصلي عليه ويكمل. يعني يتوضأ، لو وضوء انتقد يتوضأ ويكمل، في جنازة يصلي ويكمل، في صلاة فريضة وهيصلوا صلاة الفرض يصلي معاهم الفرض ويرجع يكمل. لا، يكمل الفواصل البسيطة دي ما فيش فيها مشكلة، إنما إمتى؟ الفواصل الطويلة التي لا تكون لغير عذر ولا لحاجة. طب هنتكلم عن سنن الطواف بقى. للطواف سنن نذكرها فيما يلي: واحد، استقبال الحجر الأسود، من السنة ان انت لما تيجي تطوف تدي وشك للحجر ان قدرت، يعني عند بدء الطواف مع التكبير والتهليل، وترفع ايديك زي ما تكون هتصلي، تقول بسم الله والله اكبر، تبص للحجر الاسود وترفع ايديك وتقول بسم الله والله اكبر، ورفع اليدين كرفعهما في الصلاه، واستقبال واستلامه بهما بوضعهما عليه. الاستلام انك تحط ايدك على الحجر، ده الاستلام، استلم الحجر اي وضع يده عليه، وتقبيله بدون صوت، وتقبله ان قدرت تقبله بدون زحام بدون ضرر. ووضع الخد عليه ان امكن ذلك، وان قدرت كمان مش تقبله تحط خدك عليه ما فيش مشكله، والا مسه بيده وقبلها، ان ما قدرتش تقبله تلمسه بايديك وتقبل ايديه، او مسه بشيء معه وقبله، معك عصايه او حاجه تلمسه وتقبله، او اشار اليه بعصا ونحوها، وقد جاء في ذلك احاديث واليك بعضه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه، ثم وضع شفتيه يبكي طويلا، فإذا عمر يبكي طويلا فقال: يا عمر، هنا تسكب العبرات. رواه الحاكم وقال صاحب الإسناد وضعفه بعضهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر أكب على الركن اللي هو الحجر الأسود، فقال: إني لأعلم أنك حجر. سيدنا عمر قبل الحجر الأسود وقال له إيه؟ والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. خلي بالك، يبقى سيدنا عمر رضي الله عنه يريد أن يلفت أنظارنا لأمر. سيدنا عمر يريد أن يلفت أنظارنا لأمر عظيم، وهو أننا لا نقبل الحجر لأنه يضر أو ينفع، إنما نقبله امتثالا لأمر الله واقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني لأعلم أنك حجر، ولو لم أرى حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال نافع: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله يفعله. رواه البخاري ومسلم. خلي بال حضراتكم، أنا بجيب لك الحكم الشرعي وبجيب لك إيه؟ الدليل على الحكم، عشان ما تقولش كلام كده وبتقاله خلاص، لأن الدين والشرع ما هوش يحتاج لدليل آراء ولا أهواء ولا كلام بالعقول. العلم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم إيه؟ قال الله، قال رسول الله. وقال سويد بن غفلة: رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه وقال: رأيت رسول الله بك حفيا، أي مهتما. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر، رواه أحمد. وروى مسلم عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم بمحجن معه ويقبل المحجن. أهو المحجن عود معقود الرأس تحرك به الدابة، عصاية في ايديك اللي بتضرب بها ايه الدابة عشان تمشي. يعني انت لو مش طايل الحجر تقبله يبقى بايديك وتقبل ايديه، مفيش معاك عصايه بتلمسه بيه او تشاور ان ما قدرتش. وروى البخاري ومسلم وابو داود عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر فقبله فقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رأيت رسول الله يقبله كما قبلته. قال الخطابي فيه من العلم أن متابعة السنن واجبة وإن لم يوقف لها على علل معلومة وأسباب معقولة. خلي بالك من الكلمتين دول لأنهم مهمين قوي. صل على الحبيب محمد، كلمتين دول اسمعهم بالحرف الواحد وركز معايا. شوف الإمام الخطابي بيقول إيه، لأن دي قاعدة الإمام الخطابي بيحط قاعدة لك تمشي عليه في كل حاجة بقى. لأن بعض الناس أحيانا يسمع أشياء من الدين ما تجيش على دماغه، تيجي تقول له مثلا إيه الخضاب بالأسود حرام، لا يجوز للراجل أن هو يتحنى في إيديه ورجليه، لا يجوز أن البنات يلبسوا بناطيل زي الرجال. يوم يقول لك ليه ده، أنا بضرب لك مثل. يقول لك ليه الراجل يبقى له لحية، ليه المرأة تلبس النقاب، ليه المرأة تلبس مش عارف إيه، فيقعد يجادل. نايس يقول ليه المغرب 3 ركعات نخليهم 5، وليه الطواف 7، وليه بنقبل الحجر. ما انت ما دام مشيت ورا هواك، افرايت من اتخذ الهه ايه هواه واضله الله على علم. فشوف الامام الخطابي بيقول ايه بقى، بيقول أن متابعة السنن واجبة وإن لم يوقف لها على علل معلومة. يعني لو ما فهمتش تابع ومش شرط تفهم. واحد يقول لك أنا مش فاهم، مش شرط تفهم، أنت اتبع. أنت إيه؟ اتبع. فهمت ما فهمتش انت تقول سمعنا وايه، سمعنا واطعنا. وان اعيانها حجة على من بلغته وان لم يفقه معانيها، الا انه معلوم في الجملة ان تقبيله الحجر انما هو اكرام له واعظام لحقه وتبرك به. وقد فضل الله بعض الاحجار على بعض كما فضل بعض البقاع والبلدان، وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور. وباب هذا كله التسليم. يبقى قلنا أول سنة من سنن الطواف استقبال الحجر الأسود. في مسألة هنا بقى اللي هي المزاحمة على الحجر. لا بأس في المزاحمة على الحجر على ألا يؤذي أحدا. المهم إن أنت إيه؟ يعني لو هتزاحم مزاحمة خفيفة بدون ما تضر حد مفيش مشكلة. إنما لو أنت هتضر حد يبقى لا يجوز. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يزاحم حتى يدمى أنفه، وقد قال الرسول لعمر رضي الله عنه: يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فكبر وامض. رواه الشافعي في مسنده. السنة الثانية من سنن الطواف الاطباع. الاطباع ايه الاطباع؟ قال لك هو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه على الكتف اليسرى، يعني ينفذ الرداء من تحت الإبط الأيمن ويجي على الكتف اليسرى، يبقى الكتف الأيمن ايه؟ مكشوف. ده سنة عن النبي اسمه الاطباع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فاطبعوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه أحمد وأبو داود، وهذا مذهب الجمهور، وقالوا في حكمته إنه يعين على الرمل في الطواف، وقال مالك لا يستحب لأنه لم يعرف ولم يرى أحدا يفعله، ولا يستحب في صلاة الطواف اتفاقا. لكن كلام الإمام مالك مردود عليه. دي لبس الإحرام. السنة الثالثة من سنن الطواف الرمل. الرمل يعني ايه الرمل؟ الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والمشي في سائر الأشواط الأربعة. الرمل هو الإسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطى، وقد شرع إظهارا للقوة والنشاط. الثلاث أشواط الأولانيين بترمل. الرمل بقى اللي هو الايه اللي احنا بنقول عليه غمز، بتمشي بس سريع، والأربعة الباقيين ماشي عادي. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ومشى أربعا، ولو تركه في الثلاث الأول لم يقضه في الأربعة الأخيرة. والاطباع والرمل خاص بالرجال في طواف العمرة وفي كل طواف يعقبه سعي في الحج. أما النساء فلا اطباع عليهن. المرأة ما بتعملش كده، لا، المرأة ما لا ليس عليها لا اطباع ولا رمل، لأن المرأة لما تجري أو تغمز هتهز نفسه. لما تغمز المرأة هتهز نفسه، ولما تهز نفسه ممكن تفتن. هيبقى في يعني ممكن يبقى فيها فتنة، فاحنا عايزينها تمشي كده عادي. ولذلك لا ترمل ولا تكشف كتفها الأيمن كالرجل. أما المرأة فلا اطباع عليهن لوجوب سترهن، ولا رمل لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. رواه البياقي. طب حكمة الرمل؟ واحد يقول طب الرمل ده ليه؟ والحكمة فيه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. يعني لما الرسول الصحابة دخلوا مكة الحمى دخلت عليهم، فالحمى كانت أضعفتهم جدا، أصيبوا بالإيه؟ بالحمى اللي هي السخونية. فجايين يعني هلكانين أو جايين تعبانين أو جايين خلصانين خالص زي ما احنا بنقول. فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله سبحانه نبيه على ما قالوه فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة. إلا المشركين لما شافوهم فرحوا قوي، قالوا بقى ده جايين إيه خلصانين فرحانين فيهم. فربنا أمر النبي إن هم إيه يسرعوا في الأشواط الثلاثة عشان يوروهم إيه، يوروهم القوة والهمة والنشاط يعني. وده بيبين لك إن أعداء الإسلام بيحزنوا لما يشوفوا المسلمين بيعبدوا ربنا. خلي بقى حضراتكم، يوم الجمعة ده من أصعب الأيام على اليهود والصليبيين وأعداء الملة، زي ما الرسول قال وإنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة الذي هدانا الله له وأضل الله عنه، وعلى قولنا خلف الإمام إيه؟ خلف الإمام أمين، إلى آخر الحديث. ويحسدوننا جدا، ويحسدوننا جدا على يوم عرفة وحج بيت الله، لأنهم لما بيشوفوا المنظر الناس يأتون من كل فج عميق يطوفون حول الكعبة ويقفون بعرفات ويبيتون بمزدلفة ويرمون الجمرات يحزنون أشد الحزن. يعني هم لو قلت لحضراتكم إن هم بيخططوا لهدم الكعبة، بيخططوا لإيه؟ لهدم الكعبة. شهر رمضان بيحزنهم، يوم الجمعة بيحزنهم، حج بيت ربنا بيحزنهم، لأن رمضان بيجمع المسلمين، الحج بيجمع المسلمين، يوم الجمعة بيجمع المسلمين، وهم لا يحبون أن يجتمع المسلمون. فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، أو أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين. فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم، رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له. قال محب الدين الطبري وقد يحدث شيء من أمر الدين لسبب ثم يذول السبب ولا يذول حكمه. فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام، أي ثبت الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله. يعني افرض مثلا حاجة ربنا شرعها لعلة والعلة انتهت، هل لابد أن يذول هذا الحكم؟ لا، لا يذول، بل تظل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي. طيب، وده بخلاف القاعدة اللي العلماء حطوه أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فهناك فرق بين العلة والسبب. طيب، السنة الرابعة استلام الركن اليماني، الركن اليماني اللي هو أبال الحجر، اللي هو أبال الحجر في إيه؟ في الجهة الأخرى، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم أرى النبي يمس من الأركان إلا اليماني. وقال: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر الأسود منذ رأيت رسول الله يستلمهما في شدة ولا في رخاء، وإنما يستلم الطائف هذين الركنين لما فيهما من فضيلة ليست لغيرهما. ففي الركن الأسود ميزتان. ليه الركن الأسود؟ إحداهما أنه على قواعد إبراهيم، أنه على قواعد إبراهيم، الحجر الأسود على قواعد إيه؟ على قواعد إبراهيم. وثانيتهما أن فيه الحجر الأسود الذي جعل مبدأ للطواف ومنتهى له. وأما الركن اليماني المقابل له فقد وضع أيضا على قواعد إبراهيم، وضع أيضا على قواعد إبراهيم. روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها: إن الحجر بعضه من البيت. فقال ابن عمر: والله إني لا أظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله، إني لا أظن رسول الله لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك. والأمة متفقة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، وعلى أنه لا يستلم الطائف الركنين الآخرين. وروى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا. صلى على الحبيب صلى الله. خلي بالك من الكلام اللي احنا بنقوله، لان ده علم شرعي. ممكن الانسان يقعد في المسجد ويبقى سرحان وتايه، ودي خطيئة بيرتكبها الانسان. انت جيت، اولا الشيطان مش عايزك تيجي المسجد عشان تسمع درس العلم. طب افرض انتصرت عليه وجيت، عاوز يعمل اي حاجة عشان يحرمك من الأجر. تلاقي واحد يجي ما يحبكش النوم الا في قلب الدرس، واحد يقعد مش عارف يلعب في الارض او يلعب في تليفونه او كذا، واحد يقعد يعمل كذا او كذا، واحد مشغول، واحد تايه. امال انت جيت ليه؟ طب انت انتصرت على نفسك وجيت عشان تسمع درس العلم. انتصرت على نفسك وجيت تسمع درس العلم، ما تتكلمش، ما تنامش، ما تلعبش في تليفونك، ما تعملش اي حاجة تانية خالص، وإلا يبقى انت موجود ومش موجود، بل اللي مش موجود احسن منك. الشيطان لك بالمرصاد. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. والله يقول: إن الشيطان لكم إيه؟ عدو. حتى الرسول علمنا أن أنت لما تلاقي نفسك هتنام قوم اغسل وشك، قوم يقف، اتنقل من مكانك صلى الله عليه وسلم، اعمل اي منظر، اغلق في العمود حتى عشان تفوق. صليت على الحبيب محمد، يعني ما تضيعش الاجر. لا ده دي بنعس على كلامنا، كل ما نقول بنعس دي. ده واخد رخصه دي. صلى على الحبيب، صلى على الحبيب. أنا بس حبيت أنبهكم عشان تخلي بالك ما تحرمش نفسك من أجر وسيلة. ركز قوي في درس العلم، خلي قلبك حاضر، خلي عقلك حاضر، ألقط تعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإنسان لو تعلم مسألة واحدة أفضل من الدنيا وما عليها، ما تزهدش في العلم. عيب قوي لما تبقى أنت موجود في المسجد وتتحرم من العلم اللي بتقال. يعني أنا مش عايز أقول تشبيه وحش، أنا مش عايز أقول تشبيه، يعني الإنسان اللي يحضر درس العلم وما يستفيدش منه يبقى عامل زي إيه بقى؟ مش عايزين نزعل حد، مش عايزين نزعل حد. فأنت موجود لابد يبقى ليك نصيب من الخير. هذا ميراث محمد، تبقى تركة النبي قاعدة تتوزع وانت ما تاخدش نصيبك منه. طيب، السنة الخامسة من سنن الطواف صلاة ركعتين بعد الطواف. بعد ما تخلص الطواف تصلي ركعتين. يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف عند مقام إبراهيم أو في أي مكان من الأفضل إن هم يبقوا إيه؟ خلف المقام، خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا وأتى المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام. يبقى السنة أنك تصلي فين؟ خلف المقام. ثم أتى الحجر فاستلمه، روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والسنة فيهما قراءة سورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى. الركعة الأولى تقرأ بعد الفتحة إيه؟ قل يا أيها الكافرون. وسورة الإخلاص قل هو الله أحد في الركعة الثانية. فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم وغيره، وتؤديان في جميع الأوقات حتى أوقات النهي. يعني هناك بقى يا إخواني مفيش أوقات كراهة، مفيش أوقات إيه؟ كراهة. هناك مفيش أوقات كراهة، في أي وقت تصلي، في أي وقت إيه؟ دي معلومة مهمة، هي حكم شرعي. هذه خصوصية لبيت الله الحرام، أدي مسألة فقهية، هي حكم شرع انت تعلمت، يكفيك الحكم ده ان انت تاخده اللي يكفيك مسألة واحدة تستفيد به. فرق ما بينك، فرق السماء والأرض ما بينك وما بين اللي مش عارف يمينه من شماله، اللي مش عارف دينه ولا عارف صلاته ولا عارف صيامه ولا عارف حج ولا عمره ولا يعرف إلا إنه يأكل ويشرب زي الأنعام. فيه ناس كده، ناس ملايين من المسلمين لا يعرف صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا عمره ولا حلال ولا حرام، لا يعرف في هذه الدنيا إلا الأكل والشرب كالأنعام، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. انت ما تبقاش كده، واحنا جينا عشان ناكل، احنا عايشين عشان ناكل. بئسة المعيشة، بئسة المعيشة. والله لو اننا جئنا من اجل، لو لم يكن لنا هدف في هذه الدنيا الا ان ناكل ونشرب لتمنينا أن الله لم يخلقنا، لتمنينا أن الله لم يخلقنا ولم يوجدنا على هذه الدنيا. جايين عشان ناكل ونشرب، لمؤاخذة ما البهايم قايمين بالموضوع ده على أكمل وجه. حد بياكل زي البهايم؟ حدش يقدر ياكل زي البهايم. فاحنا عمرنا ما هنسبق البهايم في الأكل والشرب، فاحنا مش جايين عشان ناكل ونشرب، ولقد كرمنا بني آدم، فربنا كرمنا، ومن تكريمه لنا أنه ما خلقنا إلا لكي نعبده ونوحده سبحانه وتعالى. لكن في ناس تقول لك يا عم كل، يا عم كل، واحنا عايشين اللي عشان ناكل؟ والله في ناس تقول كده، يقول لك واحنا عايشين اللي عشان ناكل، ده احنا عايشين عشان لقمتنا. معقول؟ معقول؟ طيب صلى على الحبيب محمد، فقد ثبت ذا وتؤديان في جميع الأوقات حتى أوقات النهي. إيه الدليل على كده بقى؟ فعن زبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة، أية ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار. يبقى مفيش أوقات كراهة في بيت الله الحرام. ماشي. وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وكما أن الصلاة بعد الطواف تسن في المسجد فإنها تجوز خارجه، فقد روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أنها طافت راكبة فلم تصلي حتى خرج. وروى مالك عن عمر رضي الله عنه أنه صلاهما بذي طول. وقال البخاري: وصلى عمر رضي الله عنه خارج الحرم. يعني افرض هو الأفضل أن انت تصلي الركعتين خلف المقام، افرض صليتهم في المسجد يجوز، افرض صليتهم خارج المسجد يجوز. مش حتما، حتى لو صليتهم خارج المسجد يجوز اهو. فقد روى البخاري عن ام سلمة رضي الله عنه انها طافت راكبه فلم تصلي حتى خرج. وروى مالك عن عمر انه صلاهما بذي طول. وقال البخاري: وصلى عمر رضي الله عنه خارج الحرم. ولو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الركعتين، وهو الصحيح عند الشافعية، والمشهور من مذهب أحمد. وقال مالك والأحناف: لا يقوم غير ركعتين مقامهما، والله أعلم. طيب مسألة المرور أمام المصلي في الحرم المكي، قال لك يجوز أن يصلي المصلي في المسجد الحرام والناس يمرون أمامه. دي برضك خصوصية للحرم، خصوصية لبيت الله الحرام، إن لا تشترط السترة لأن هناك زحام والناس كتير، فانت حتى لو صليت والناس عدوا من قدامك هناك يجوز، انما هنا لا يجوز لان هنا مش زي هناك. يجوز ان يصلي المصلي في المسجد الحرام والناس يمرون امامه رجالا ونساء بدون كراهه، وهذا من خصائص المسجد الحرام. فعن كثير بن كثير بن المطلب ابن ابي وداعه عن بعض أهلي عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. قال سفيان بن عيينة: ليس بينه وبين الكعبة سترة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. طيب مسألة طواف الرجال مع النساء يجوز. روى البخاري عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي مع الرجال؟ يبقى يجوز إن النساء يطفن مع إيه؟ مع الرجال، بس بشرط بشرط عدم مزاحمة الرجال الأجانب للنساء، لأن مزاحمة الرجال الأجانب للنساء يؤدي إلى الفتنة.